يقول: ما حكم القيام للرجل في المجالس؟ الرجل أو المرأة سواء، الداخل القيام له بحسب، إذا كان ضيف قدم عليك فمن السنة أن تقوم إليه وترحب به وتجلسه في مكان. أما ما يحدث الآن في المجالس، مثلا رجل يدخل مثلا يصافح الذين في المجلس مثلا، فأولا هذه ليست في السنة، مصافحة من في المجلس، وكان من هدي أصحاب النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جاءوا إلى المجلس من يدخل يجلس حيث انتهى به المجلس، بس دخل يجلس هناك، المكان أقرب مكان يجلس فيه ويسكت، يسلم سلاما عاما ويجلس بدون مصافحة، فضلا عن التقبيل الآن الذي دار بين الناس الآن، ليس فقط مصافحة وتقبيل الآن، هذا خطأ. السنة تدخل وتجلس، إلا إذا كنت ما رأيتهم من زمان مثلا، طيب لا مانع أن تصافح ولا مانع أن تقبل، لكن القصد أنه كل ما دخل كل يوم يشوفهم كل فرض كل كذا ويأتي ويصافحهم جميعا، هذا ليس من السنة، لكن لا مانع منه، لا مانع منه، لكن هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا حيث انتهى بهم المجلس. هذه واحدة. الثانية، النقطة الثانية، وهي أن حال المصافحة الأصل أن تكون مساواة بين المصافح والمصافح، فإذا كان الذي يصافح قائما لا تصافحه وأنت جالس، قم إليه، يعني جاءك لا تصافحه وأنت جالس وهو قائم، وإنما تقوم كما هو قام، المهم التساوي بينكما، إما تصافحان كلاكما جالس وإما تصافحان كلاكما قائم. أما أن أحد الرجلين يصافح وهو قائم والثاني يصافح وهو جالس، هذا خلاف السنة وخلاف الأدب يقول أهل العلم، بل تكون هناك مساواة بين الطرفين، بل أحيانا وهذا يرى أن البعض يصافح وجالس هكذا يمد يده هكذا يصافح، هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما لا بأس أن يقوم إليه ويصافحه، ولكن قلنا أصلا هو الأفضل يدخل ويجلس، هذا هو الأفضل، لكن إذا تمت مصافحة يخطئ البعض يقول السنة عدم القيام فيسلم ويصافح وهو جالس وذاك قائم، بل السنة التساوي بين الطرفين، إما كلاهما قام وإما كلاهما جالس، هذه هي السنة. فالقصد أن المنهي عنه هو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، يعني الذي إذا دخل المجلس يريد أن الناس جميعا تقوم له، وإذا خرج جميع الناس تقوم له سواء صافح أو لم يصافح، وإذا لم يقوم له حزن وتضايق وشعر يعني أنه قصروا في حقه، هذا وأمثاله يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. أما إذا كان في مصافحة فالأصل التساوي بين الطرفين.